الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع كتاب الله جل وعلا، وفي هذه الليلة الخامسة من الشهر الخامس لعام 43,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع صورة الأنعام. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا هو المقطع الذي سنأخذه هذه الليلة، ولعل يسر الله جل وعلا الوقت بأن نأخذ المقطع الآخر، لأن بعض الإخوة من طلاب الذين يحضرون يقول: إذا بقينا على 3 آيات في كل لقاء فإن طالت بنا الحياة فسيمضي 10 سنوات حتى نكمل ما بقي من التفسير. فقالوا لو يعني إما أن يطال الوقت قليلا أو يزاد في عدد الآيات، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر. والمهم هو أن الإنسان يستفيد، أن الإنسان يستفيد مما يسمع ثم يبادر بالعمل إذا كان في الآيات ما فيه من أمر من عمل أو نهي عن أمر من أمور الشريعة. فالمسلم هنا مطلوب منه أن يبادر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى باتباع أمره واجتناب نهيه، وإلا فالتفسير يمكن للإنسان ربما أن يقف مع تفسير مختصر أو مع تفسير يعني فوق المختصر كابن سعدي رحمة الله عليه أو غيره من الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. المعنى الإجمالي، وكما في كل لقاء نبدأ بالمعنى الإجمالي للآيات التي سمعنا ثم بعد ذلك بالتحليل وذكر بعض الفوائد. يقول في المعنى الإجمالي: يخبر تعالى أن المشركين والمكذبين لا تأتيهم من حجة وعلامة على وحدانية الله وصدق رسله إلا أعرضوا عنها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني لا تأتيهم من حجة وعلامة على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق رسله إلا أعرضوا عنها فكذبوا بالحق لما أتاهم من عند الله، ولسوف يأتيهم أو سوف تأتيهم عقوبة على اتخاذهم هذا الحق ومن جاء به سخرية، كما قال جل وعلا: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أي ولسوف تأتيهم عقوبة على اتخاذهم هذا الحق ومن جاء به سخرية. ثم قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا الآية، يعني ألم يعتبر هؤلاء بالأمم الماضية فيروا كثرة الأمم التي أهلكها الله جل وعلا من الذين مكنهم الله في الأرض ما لم يمكن لهؤلاء الكفرة، وجعل الأمطار يتتابع نزولها عليهم، وجعل الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأحدث الله جل وعلا بعد إهلاكهم جيلا آخر. هذا المعنى الجملي أو الإجمالي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي فأولا مناسبة هذه الآية: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، مع الآيات السابقة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في أول الأنعام، ثم قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. يقول العلماء: لما تكلم جل وعلا عن التوحيد أولا وعن المعاد ثانيا في الآية السابقة، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وبينا بأن الأجل الأول هو أجل الدنيا منذ أن يخلق الإنسان حتى أن يموت، والأجل الثاني هو أجل ما بعد الموت إلى البعث والقيامة. فإذا في حديث عن ماذا؟ عن المعاد، في حديث عن المعاد. قال: وثالثا فيما يقرر هذين المطلوبين، ذكر بعده سبحانه ما يتعلق بتقرير النبوة، ما يتعلق بتقرير ماذا؟ بتقرير النبوة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عن تأمل الدلائل غير ملتفتين إليها، فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن في هذه الآيات تقرير ماذا؟ تقرير يتعلق، أو تقرير يتعلق بماذا؟ بالنبوة، يتعلق بماذا؟ بالنبوة. يقول ابن جرير رحمه الله، واليوم أنا سأكثر من النقل عن ابن جرير، وسأنبه على بروز أو ظهور ما يتعلق، دائما نبهت عليه بما يتعلق بالنظم عند ابن جرير، أو نظم الآيات، أو نظم المعنى، أو المناسبة عند ابن جرير. وفي هذه الصورة بالذات ظاهرة جدا، ظاهرة جدا. يقول رحمه الله: وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم وآلهتهم، أي يساوون الرب جل وعلا بهذه الآلهة. إذن الآن ربطنا مع من؟ مع الآيات التي مضت. قال: وما يأتي، أو ما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم وآلهتهم آية من آيات ربهم، أي حجة وعلامة ودلالة من حجج ربهم ودلالاته وأعلامه على وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، وصدق ما أتيتهم به من عندي، إلا كانوا به يستهزئون، إلا كانوا عنها معرضين. يقول: إلا أعرضوا عنها، يعني يعرضون عن ماذا؟ عن الآية، يعرضون عن الآية، فصدوا عن قبولها والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلت على صحته. يعني أن الآية هي تدل على ماذا؟ تشهد بماذا؟ تشهد بوحدانية الله جل وعلا، وتشهد بصدق بهذا النبي الذي أرسل. قال: جهلا منهم بالله واغترارا بحلمه عنهم. إذن ابن جرير رحمه الله الآن ربط لنا هذه الآيات بما سبق وذكرها. طيب، الأمر الأول أو الفوائد في هذه الآية: أولا أن في الآية التفات، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا: فعدل بماذا؟ عن خطابهم، يعني أعرض الله جل وعلا، أو جاء في الآية التفات لماذا؟ قالوا: إن في ذلك إعراض من الله جل وعلا عن مخاطبة القوم. فقال: وما تأتيهم، ولم يقل وما يأتيهم، فأعرض عن ماذا؟ قال: إعراضا عن خطاب هؤلاء القوم. قالوا: وهو من أحسن الالتفات. والالتفات في القرآن ظاهر، وأول التفات مثلا الآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن في التفات ولا ما في التفات؟ التفات. قالوا هنا كان ماذا الآن؟ إياك في خطاب ولا ما في خطاب؟ الآن كان في خطاب مباشر، وهو فعلا في خطاب مباشر، فهنا التفات ليستحضر العبد ماذا؟ ليستحضر العبد المخاطبة بينه وبين الله جل وعلا. ولا يخفاكم أن الفاتحة هي في الأصل ماذا؟ خطاب بين العبد وبين ربه، لكن أنت تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب، هذا الآن هنا، ثم يقول: إياك أي يا الله، إذا التفت، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا في أول التفات في القرآن الكريم. وهذا طبعا في البلاغة إذا درست أو يعني من كان عنده كما يقال يعني الحس البلاغي فإنه يستشعر أيها الإخوة يستشعر مثل هذه المعاني مثل هذه المعاني فيشعر بماذا؟ يشعر فيها بلذة. وأذكر أحد أساتذة الله يذكره بالخير يقول صلى الإمام بليلة من الليالي في سورة النحل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. هو أستاذ بلاغة ولغة يقول سبحان الله من يوم سمعت الكلمة هذه ذهبت بي كل مذهب يقول فما انتبهت يقول كل تفكيري في هذه اللفظة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول أخذت بخاطري أخذت بخاطري. وأذكر لكم وقد قلت لكم مرة سابقة أنه الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله وأستاذ البلاغة كان في الجامعة هنا وكان يوما من الأيام يدرس في البلاغة القرآنية وكنا معه في الدرس فيشرح في آل عمران في آية في آل عمران ثم سكت هنية يعني سكت كذا ويشرح ثم رفع رأسه وقال أقسم بالله أنه كلام الله ثم يعني أعطانا كلمتين يعني كما يقولون فوق روسنا يقول ثم قال كلمات يعني شديدة شوي يقول كلام الله نحن الآن نقول القرآن هو ماذا كلام الله لكنك لا تستشعر معنى هذه الكلمة ما يعني ما نقول كل الناس لكن بعض الناس ونحن منهم يعني ربما ما يستشعر ما يستشعر. ولذا كفار قريش لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اجتمعوا على جبل الصفا ماذا قال لهم؟ قالوا قولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة. ماذا قال أبو جهل؟ قال أجعل الآلهة إله واحدة؟ ما يمكن. إذا فهم ولا ما فهم؟ فهم. ومع ذلك الآن من بعض المسلمين اليوم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك يدعو من في القبر. عجيب. طيب لا إله إلا الله وش تعني؟ يعني كان هذا الرجل أفقه من هذا؟ لا شك أنه أفقه. فلو علم الإنسان معنى لا إله إلا الله ما أبدا ما صرف شيئا من عبادته لغير الله، لا دعا من في القبر ولا استغاث بمن في القبر ولا ولا ولا طلب من في القبر ولا ولا ولا أبدا. لأنه ولذا قال أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما يمكن هذا، ما إن هذا لشيء. قال في الآية عجاب، يعني هذا شيء عجيب. فالبلاغة يا إخوان من كان عنده حس فعليه بأن يكثر يعني من من من من النظر وفي بعض الآيات وبعض التأملات القرآنية. إذن ماذا هنا الالتفات لماذا؟ قال أن الله جل وعلا أعرض عن هؤلاء القوم أن يخاطبهم، أعرض الله جل وعلا عن هؤلاء القوم أن يخاطبهم. وفيه كذلك وما تأتيهم من آية من آية ربهم قالوا فيه تجديد لنشاط السامع، تجديد لنشاط السامع. أيضا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم عبر بلفظ تأتيهم وهو صيغة ماذا؟ صيغة المضارع، صيغة مضارع. قالوا حكاية لحال الماضي وفيه دلالة على ماذا؟ على الاستمرار. حكاية عن الماضي وفيه دلالة على ماذا؟ عن استمرار. وما يعني الأمم السابقة ما تأتي من آية إلا كانوا عن إيش معرضين. وكذلك هؤلاء القوم سيكون مثل سيكون كذلك في المستقبل أنهم لن يؤمنوا لن يؤمنوا. أيضا وما تأتيهم من آية ماذا تفيد من هذه؟ قالوا تفيد إيش؟ الاستغراق. يعني لو أتيت بكل ما تملك يا محمد من الآيات فليش ما يؤمنوا، ما في فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بأعظم آية وهو القرآن العظيم، هذا الذي تحداهم به. وثم جاء بالآيات الحسية التي يرونها، ومن أعظمها اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا يا محمد أرأيت القمر في ليلة البدر؟ ادعو الله أن يفرقه نصفين، فإذا فعل ذلك آمنا بك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفلق القمر إلى نصفين في الشرق وفي الغرب. لما رأوا كفار قريش ماذا فعلوا؟ خرجوا من المسجد الحرام وهم هكذا يفعلون، يقولوا سحرنا محمد. عجيب. إذن ما في فائدة. فقال جل وعلا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني النار إذا دخلتم فيها فسترون هي سحر أم ليست بسحر، يعني من باب التهكم من باب. والآيات في ذلك كثيرة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعظم الآيات هو هذا، هو هذا القرآن. ومع ذلك يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أيضا كانوا عنها معرضين، معرضين يقولوا للدلالة على أن الإعراض متحقق وفي نفس الوقت متجدد، متحقق ومتجدد. إلا كانوا عنها معرضين، هنا استثناء وليس كذلك، إلا كانوا عنها معرضين. يقول دال الاستثناء هنا دال على أنهم لم يكن لهم حال إلا الإعراض. أحسنت، ما حالهم بس ما في. وسبحان الله، تأملوا في نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتأملوا في من؟ في نوح، وهو أول الأنبياء. طبعا آدم نبي لكن أول الأنبياء. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آثارهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سبحان الله، هذا من؟ نوح. وهذا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ولذا يقول في سورة الذاريات أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم يعني هم ترى ما في وصاية فيما بين الأمم هذه، لكن هذا ماذا؟ الطغيان والعياذ بالله الذي كمن في هذه، في كمن في هذه القلوب. أيضا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا فيها خطر الإعراض عن الآيات، خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي إليها، لقوله إلا كانوا عنها معرضين. وفي هذا المقابل، في هذا المقابل طبعا الأمم السابقة بدءا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى موسى، إذا أعرضوا عن الآية ماذا يحصل لهم؟ ماذا يحصل لهم يا إخوان؟ يستأصلون، يأتي عذاب ماذا؟ استئصال، يعني ما يبقى منهم أحد. نوح وهود وصالح وثمود وش اسمه ولوط، كل هؤلاء الأنبياء، صح ولا لا؟ وفرعون آخر، لما يعني هلك فرعون ومن معه جاءت الآية التي في سورة القصص تنبئ أنها لن يكون هناك عذاب ماذا؟ استئصال، لن يكون هناك عذاب استئصال للأمم التي جاءت بعد موسى. أما ما قبل فكانوا يستأصلون تماما، قوم صالح طلبوا الآية فجاءت الناقة فأعرضوا وقتلوا، ماذا فعل بهم؟ هلاك مباشر. وهكذا الأمم السابقة، هكذا الأمم السابقة إذا طلبوا الآية وأتت ولم يؤمنوا استأثرهم الله جل وعلا. وفي المقابل أيها الإخوة نقول خطر، لما قلنا خطر الإعراض عن الآيات وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي إليها، قلت خطر الإعراض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن كمسلمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فيه حياتكم وفلاحكم وصلاحكم، وهو القرآن وهو الإسلام. حياة في الدنيا وفوز في الدنيا وفوز في ماذا؟ وحياة وفوز في الآخرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا هنا ماذا؟ هذا تهديد، هذا تهديد عند العلماء في هذه الآية، تهديد يعني أن العبد إذا أمر بأمر الله وأمر ونهي عن نواهي الله جل وعلا فلم يسمع ولم يطع، فهنا ماذا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أن يحال بين العبد وبين التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال، أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول إن العبد إذا أمر إلى طاعة الله ونهي عن معصية الله فلم يسمع ولم يطع فإن الله يحول بينه وبين قلبه وبين التوبة. ونسمع أيها الأخوة، وأحد السلف قبل أن نسمع، وأحد السلف كان يقول في دعائه اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قال وما تشتهي يرحمك الله؟ قال أن أقول لا إله إلا الله عند الموت، ألم تقرأوا قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل؟ ونسمع وسمعنا وربما بعضنا وقف على من يقال له قل لا إله إلا الله عند الموت فلا يستطيع أن ينطق بها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وبعض الناس نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفانا مسلم، وبعض الناس يقال له قل لا إله إلا الله عند الموت فيسب أو يلعن أو يتكلم بما يغضب الله جل وعلا، وحيل بينه وبين ما يشتهون. فخطر الإعراض عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يضرب بها عرض الحائط، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أن يعرض الناس عن آيات الله جل وعلا في آخر الزمان وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يقع في الأرض أمور عظيمة. أما الأمر الأول فهي أن يرفع هذا القرآن من الأرض، فيرفع من السطور ومن الصدور، فيبيت الناس ويصبح تصبح المصاحف بيضاء ليس فيها حرف، ويصبح الإنسان ليس في قلبه آية من كتاب الله، لا يتذكر منها من القرآن شيئا. لماذا؟ لأن الناس أعرضوا، فأصبح هذا القرآن لا قيمة له ولا ثمرة له في حياة الناس ولا فائدة من أن يبقى في الأرض. فيأذن الله جل وعلا بأن يرفع هذا القرآن، وإن له دوي كدوي النحل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. والثاني، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لما يا رب؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لما أن يشتد الإعراض عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتطاول الناس على المعاصي والذنوب والفجور، والله المستعان، يأذن الله جل وعلا عند ذلك بأن تخرج هذه الدابة. لماذا؟ لأن الناس لا يسمع بعضهم من بعض ولا يستجيب أحد منهم لناصح، فعند ذلك تخرج هذه الدابة وهي آية عظيمة. ولكم أن تتأملوا يا رعاكم الله، لو نخرج الآن مع هذا الباب وإذ بدابة اختلف في شكلها، قيل على رقبة رقبة بعير والجسد، المهم أنها دابة. تخيل لو نخرج الآن مع هذا الباب ثم نجد بعيرا عند الباب، ثم يقول يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله، ثم تختم وتجعل علامة. علامة على ماذا؟ على في جباه الناس. المؤمن عليه علامة والكافر عليه علامة، حتى إنهم على الخوان الواحد، يعني على الصحن، يتنادون يا مسلم يا كافر، والعياذ بالله. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا من خطر الإعراض عن آيات الله. ليست الآيات الكونية الآن، مع أن الآيات الكونية يا إخوان، الآيات الكونية الآن للأسف نسمع عن الخسف، ونسمع عن الكسوف، ونسمع عن الزلازل، ونسمع عن الفيضانات، ثم يخرج لنا متحدث في قناة فضائية ويقول الأمر هين، هونوا يهون الله عليكم. فليست هذه آية مجرد آيات، والله جل وعلا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ومع ذلك تقسو القلوب حتى يصل إلى ما ذكرنا من رفع القرآن ومن نزول هذه ومن خروج هذه الدابة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لماذا أضاف الآيات إلى الرب سبحانه وتعالى؟ قالوا أنها تفيد أن إنزاله الوحي وبعثه للرسل وتأييد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وهدايته للخلق كله من مقتضى الربوبية لله جل وعلا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، والربوبية يعني مقتضى كونه هو السيد المالك المربي لخلقه سبحانه وتعالى. فالرب هو ماذا؟ هو السيد المالك المربي لخلقه، المدبر لأمورهم على الوجه الموافق للحكمة. وأنه لا يقدر على الإتيان بالآيات إلا من؟ إلا الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. إذن أثبت ماذا؟ هنا أثبت الإيمان بمن؟ بالربوبية، ومع ذلك لم يؤمنوا بيش بالألوهية، ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن الله. ولم يأتي إنكار للربوبية إلا في نفر قليل ووقتنا المعاصر الآن. وطبعا الملاحدة، ما يتعلق بالملاحدة اللي ينكرون وجود الرب وجود الإله أصلا، والآن يتمثل فيها ماذا؟ الشيوعية. الشيوعية تتمثل بماذا؟ لا إله والحياة مادة، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ربهم هنا يقولون إضافة الرب إلى الضمير هم، إلى الضمير هم، يقول ابن عاشور يقول لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق العبودية. يعني يقول كنا مش، يقول هذا فيهم عقوق، هذا تسجيل لماذا؟ للعقوق لمن؟ بحق الربوبية، بحق الربوبية، لأن من حق العبد، لأن من حق العبد أن يقبل على ما يأتيه من من؟ من ربه، هو سيد، هو مالك، هو متصرف، فكيف أنت تعق؟ ولله المثل الأعلى، لما كان الرق والعبودية والعبودية، السيد لابد ماذا؟ أن يطيع ماذا؟ عفوا العبد لابد أن يطيع من؟ الخادم هذا لابد أن يطيع سيده، صح ولا لا؟ فإذا أبى ورفض إذن هو في عقله. وكذلك نحن جميعا كلنا عبيد لمن؟ لله جل وعلا. ومع ذلك هؤلاء القوم من الكفار عقوا الله جل وعلا، وعقوه في حق عبوديته سبحانه وتعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يقول في هذه الآية، أبسألكم هذا السؤال، في هذه الآية تبين أن الله حكيم وأن الله رحيم. طيب من أين هذه؟ من أين الحكمة ومن أين ماذا؟ ومن أين الرحمة؟ طيب عشان ما نطيل عليكم، بس عشان أسألكم عشان تنتبهون، قالوا حكيم، وذلك لكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة، لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم بدون أن يكون هناك ماذا؟ بدون أن يكون هناك آية تدل على صدقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إذن لابد في ماذا؟ هذه حكمة، لأنه في آية، إذن هذا الحكمة. طيب الرحمة، من جاءت الرحمة منين؟ قال فإن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل أتاهم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل، ولو شاء لأرسلهم بدون آيات، ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. وأشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الاستنباط، في هذا الاستنباط، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الآيات، في هذه الآيات يقول رتب الله تعالى أحوال الكفار على مراتب، بل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كونهم معرضين عن التأمل والتدبر في الدلائل والتفكر في الآيات البينات، وهذه في الآيات السابقة، وما تأتي من آية من آيات ربهم. الثانية، المرتبة الثانية، كونهم مكذبين فقد كذبوا بالحق، وهذه المرتبة أزيد من ماذا؟ من الإعراض، في إعراض ثم لا ماذا؟ تكذيب شوي أعلى. قال لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به، أليس كذلك؟ قلت نحن الآن نسمع أمر الله جل وعلا ولا نستجيب، هل هذا تكذيب؟ لا، لكنه إعراض ونوع من الإعراض، لكن ما هو تكذيب. أنت تعرف أن هذا حرام ومع ذلك لا تستجيب، لماذا؟ ليس تكذيبا له، طبعا دعنا إذا كذب هذه مسألة ثانية، لكن نحن الآن نتكلم عن الأمة، يعني المسلمين عموما. فهنا إعراض فقط، إعراض على اتباع الحق أو إعراض على ماذا؟ عن الانقياد، عن الابتعاد عن الباطل. قال لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به، بل ربما يكون غافلا، فإذا صار مكذبا به فقد زاد على الإعراض. الآن مرتبة ثالثة. طيب مرتبة الثالثة، إذن الآن هم ماذا؟ أعرضوا ثم ماذا؟ كذبوا ثم إيش؟ يوه أحسنت، استهزاء الآن. ما اكتفوا بالإعراض ولا بالتكذيب، هنا زادوا مرتبة، وهي مرتبة ماذا؟ الاستهزاء. الاستهزاء، قالوا لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء، فإذا بلغ إلى حد الاستهزاء فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار. الصدع، ها؟ والصدع عن سبيل. نعم، إذن بلغ ماذا؟ بلغوا الآن ماذا؟ غاية قصوى في ماذا؟ في الإنكار، وأشار الشيخ سنة جزاه الله خير، وكذلك ينكرون ويصدون ماذا؟ ويصدون عن ماذا؟ ويصدون عن دين الله. قال وهاتان المرتبتان في هذه الآية، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وكفار قريش وصل هذا فيهم، أعرضوا ثم كذبوا ثم استهزأوا، وفي نفس الوقت ماذا؟ كانوا يصدون الناس عن ماذا؟ عن دين الله جل وعلا بتعذيب المسلمين، وكذلك من يأتي من القبائل يصدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول انتبه ترى هذا ساحر، ترى يفعل بك ويفعل بك. حتى أن تذكرون قصة أظن النابغة، أظنهن ولا لا، الذي أتى إلى مكة، فوصل إلى مكة وكان من شعار العرب، فأظن النابغة إن كان ما خاب ظني، فقالوا له ترى إذا أتيت يسحق محمد، وترى يحرم الخمر، يحرم الخمر، وهو الرجال إيش يعني؟ كبيف أحسن. طيب يعني رجل يعني يشرب الخمر طيب. فقالوا ما قالوا نعطيك نملة أو لك الجمال، نعطيك بعيرين ثلاثة أربعة كلها خمر وارجع. خافوا أن يدخل الرجل فيسمع الحق فيؤمن وهو شاعر، فإذا آمن أصبح هذا اللسان ماذا؟ كما حسان وغير من شعراء الإسلام الذين يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فصدوه عن دين الله. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه لما وصل إلى مكة وحذروا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا وضع في أذنه؟ يقول فوضعت في أذني الكرسف، القطن يعني، ما يبغى يسمع، ما يبغى، هو شاعر. حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا طفيل أنت شاعر تعرف، اسمع منه، اسمع منه، قال نسمع، دخل من هؤلاء القوم، فسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرف الحق، عرف الحق. فكان كفار قريش، انظروا أيها الإخوة، أعرضوا، شوف أول إعراض، تبا لك، أرهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدة، ما يمكن هذا، هذا أول أمر فعل كفار قريش. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بدأ التكذيب، ثم بدأ ماذا؟ الاستهزاء. والاستهزاء هنا ماذا؟ استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية به وبأصحابه وصد الناس، حتى تعرض للأذى عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، فآذوه أذى شديدا عليه الصلاة والسلام، مع أنهم ما كانوا يطالونه عليه الصلاة والسلام مع حماية عمه، ولكنهم أحيانا ماذا؟ ينفذون إليه، كما فعلوا لما ألقي الجزور، سل الجزور على كتفه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فما جرؤ، يقول ابن مسعود والله ما جرؤت أن أزيله عن ظهري عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، من الضعف والخوف واستبداد الظلم والبغي هنا والكفر. فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة يعني، فسبتهم وشتمتهم، ثم أزالت ماذا؟ أزالت السلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. قال فوالله لقد رأيتهم قتلى في بدر، كلهم الذي عدهم. لما دعا عليه الصلاة والسلام عليهم قال كأنما نزل على رؤوسهم الطير، عرفوا. لكن يعودون مرة ثانية، يعودوا مرة ثانية إلى التكذيب. فقد كذبوا بالحق، أي فقد كذبوا بما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف تأتيهم أخبار استهزائهم بآيات الله وبالأدلة التي أتاهم، وسيجدون عقوبته وجزاءه. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره، فقد كذب هؤلاء العادلون. رجع بنا ولا ما رجع؟ ربط لنا ولا ما ربط؟ ربط. فقد كذب هؤلاء العادلون، يعني المساوون، فقد كذب هؤلاء العادلون بالله الحق، الحق لما لما جاءهم، وذلك الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا به وجحدوا نبوته لما جاءهم، قال الله لهم متوعدا على تكذيبهم إياه وجحودهم نبوته: سوف يأتي المكذبين بك يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، من قومك وغيرهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلتي التي أتيتهم. ثم وفى لهم بوعيده لما تمادوا في غيهم وعتوا عن ربهم فقتلهم في يوم بدر بالسيف. هذه من العقوبات العاجلة، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه أول العقوبات التي، طبعا في عقوبات، لكن هذه من العقوبات التي حصلت الكفار قريش مع ما ينتظرهم من العقوبة الأخروية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فقد كذبوا، ما فائدة الفاء؟ فقد كذبوا هنا ماذا؟ تعقيب، يعني أن الإعراض عن الآيات أعقبه ماذا؟ أعقبه التكذيب، أعقبه التكذيب. أيضا فقد كذبوا بالحق، فيه أن هؤلاء مع تواتر الآيات التي جاءتهم كذبوا ولم يستجيبوا، والتكذيب بعد مجيئه أشد من التكذيب قبل أن يأتي. يعني إذا رؤية الآيات هنا التكذيب ماذا؟ أشد، نسأل الله السلامة والعافية، أشد من أشد. قالوا أيضا فسوف، الفاء هنا طيب، قالوا فسوف، يقول ابن عاشور للتفريع طيب والتسبب على قولهم كذبوا بالحق، تأكيدا لوعد المؤمنين بالنصر وإظهار الإسلام على الدين كله. فسوف يأتيهم، إذن تأكيدا لوعد الله المؤمنين بالنصر وإظهار الإسلام على الدين كله، وإنذار المشركين بأنه سيحل بهم ما حل بالأمم السابقة. فسوف، السين هذه، السوف هذه حرف التسويف، هذا وش فائدته؟ قال جاء به لتأكيد حصول ذلك في المستقبل، في المستقبل. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء نبأ هام، صح؟ يجيك في الإذاعة تقول ها نبأ هام، إيش معنى نبأ هام؟ يعني ماذا؟ في خبر ماذا؟ إيش؟ يعني انتبه. قالوا أم في قوله أنباء إيذان بغاية العظم، لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظيم الوقع. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. طيب، في لطيفة هنا أشار إليها أظن صاحب المنار، يقول فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم. وفي سورة الشعراء فقد كذبوا فسيأتيهم، عرفتم الآن؟ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم، وفي سورة الشعراء فقد كذبوا، ما في حق صح؟ فسيأتيهم. طيب، يقول حذف الحق، حذف الحق، هذه لطيفة، وكما قلت اللطائف لا يعني، أو يعني النكات لا تتزاحم كما يقول شيخنا الشيخ مساعد. فحذف الحق وجاء بالسين فقط لأن الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء، عجيبة. طيب، فاستوفى فيها اللفظ، فاستوفى فيها اللفظ، وحذف من الشعراء وهو مراد إحالة على الأول، يعني على الأنعام. وناسب الحذف الاختصار في حرف التنفيس فجاء بالسين، وهذا ظاهر لو أخذنا بس سورة الكهف، سورة الكهف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، صح؟ طيب، قال في الآية الأولى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وفي آخر الآية ما لم تستطع، خلاص انتهى الكلام، ما يحتاج تمدد، انتهينا. وقال في ونسى في بعدها في يأجوج ومأجوج نسى الكلام، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لو نقله، يعني فيها أيضا هذا الأني، وهذا موجود إذن هذا لطيفة من الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار رحمه الله وعفى الله عنا وعنهم أجمعين. قال أنها ماذا؟ أن لأن العنعة متقدمة في النزول على الشعراء طبعا، فاستوفى فيها الأفض. لاحظوا في سورة يوسف، في سورة يوسف وفي سورة القصص مش فيها؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وفي سورة القصص واستوى آتيناه حكما وعلما. طبعا الأصل يا إخوان في مسألة الأصل، طبعا يبحث أحيانا عن النكات فيها، لكن نقول هكذا الله جل وعلا أرادها، لكن يبحث بعض العلماء عن نكتة لها لطيفة. طبعا الفتنة بيوسف عليه الصلاة والسلام ما احتاجت إلى ماذا؟ ما احتاجت إيش يا إخوان؟ ما احتاجت إلى 40 سنة في عمره، هو فتنة النساء فتن النبي وابن 15 و14 و12 سنة، هو لما أصبح رقيقا في مصر هو ابن 12 سنة، ومع ذلك امرأة فرعون والنساء عفوا امرأة العزيز والنساء انهبلن به وانخبلن وراءه، ما جننا من جماله، ما هذا بشرا، إن هذا لا ملك كريم. هنا يعني الجمال والفتنة به ما احتاجت أنه يبلغ كمال القوة عليه الصلاة والسلام، لكن هناك واستوى، هنا بلغ يعني في نوع من ماذا؟ عنده شيء من القوة، ولذا ضربة واحدة واستوت قتلت، ضربة واحدة بس، ما يضرب هي، ما يضرب أصلا، هو مجرد يعني وقزة يعني بس كأنه إيش يعني بوكس على قولتهم، يعني اسمحوني في هذا الكلمة العامية. طيب يعني طيب هذا الضربة ذي الوقزة ذي أنهت عليه، يعني كيف لو عليه الصلاة والسلام يأتيني في هذا ما أستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما فر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام وخرج عريانا ليس عليه لباس، لماذا؟ ليراه بني إسرائيل على ماذا؟ على صورته، على أنه أجمل صورة عليه الصلاة والسلام. فلما رآه وقف الحجر فلبس ثوبه ثم انهال ضربا على ماذا؟ على الحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لضربه على الحجر أثرا أو نتوءا، يقول من شدة ما ضرب الحجر ماذا؟ في نتوءات من قوة عليه الصلاة والسلام. هذه يذكرها بعض أهل العلماء، وربما يكون هناك ما هو يعني غير ذلك. طيب ألم نعم شيخ نعم وما رميت نعم أحسن الله إليك. طيب ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لما يقول المناسبة لما منعهم الله تعالى عن ذلك الإعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد أتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب، فوعظهم يعني الأول الآيات الأولى فسوف يأتيهم، وش فيها؟ فيها تهديد أصلا، يعني هذا فيها تهديد واضح، فسوف يأتيهم أنباء وما اصبروا بس، لكن هنا في نوع من ماذا؟ في من الوعظ، يعني غير الخطاب، هناك تهديد ثم عدل إلى ماذا؟ بالتذكرة الوعظ، ترغيب أو نقول ترهيب ثم هناك ترغيب. قال فهنا أتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب، فوعظهم بسائر القرون الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وفرعون وغيرهم، وحذرهم من أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من هذه القرون. فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يقول ابن جرير هذا شرطنا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يرى هؤلاء المكذبون بآيات الجاحدون نبوتك، رجع لنا مغزان، كثرة من أهلكت من قبلهم من القرون وهم الأمم الذين وطأت لهم البلاد والأرض وطاءة لم أوطئها لكم وأعطيتهم فيها ما لم أعطكم. يقول يا كفار قريش ترى الأمم السابقة أعطيتهم أصلا ما لم أعطكم أصلا، ومع ذلك ماذا فعلت بهم؟ أهلكناهم استأصلناهم. يعني أنتم ما عندكم شيء، ما عندكم شيء. نحن أعطينا الأمم السابقة الأنهار والأمطار وأعطيناهم وأعطيناهم، ومع ذلك لما كذبوا أزلناهم بالكلية من هذا الوجود. فأنتم يا كفار قريش ماذا عندكم أصلا؟ ما عندكم شيء أصلا، ولا أعطيتكم شيئا. يعني المكة، مكة ما فيها شيء، لا فيها أنهار ولا فيها أشجار ولا فيها خضرة ولا فيها شيء، ولا يعني تروح تتمشي عند الكعبة. هذه من آية من آيات الله، نأتي إلى الكعبة ما هو من أجل المكة، ما هو من أجل والله الخضار يقول والله نروح نتمشى ونشوف الأنهار ونشوف لا لا، ما جرداء، حتى الزرع ما هي زرع، حتى الثمرات تأتي إليها. آية من آيات الله. طيب، ألم يروا؟ هذا استئناف، هذا استئناف عند العلماء. قالوا مسوق لتعيين ما هو المراد بالأنباء التي سبق بها الوعيد وتقرير إتيانها بطريقة الاستشهاد، وهو فيها همزة، هذا استفهام، طبعا ماذا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أيضا ألم يروا فيه التفات، التفات من الغيبة إلى الخطاب، وفيه تعريض بقلة تمكين هؤلاء ونقصهم عن أحوال من سبق، ومع تمكين أولئك في الأرض فقد حل بهم ماذا؟ حل بهم العذاب، فكيف بكم وكيف لا يحل بكم على قلتكم وضيق خطتكم، فالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهم. طبعا أشار ابن جرير رحمه الله إلى الالتفات في هذا الموضع، ولا أدري هل درس الالتفات في تفسير ابن جرير أو لا، فإن لم يدرس فهو حسن، يعني يحتاج لو أحد بحث ويصلح أتوقع رسالة ماجستير أو دكتوراه. يقول فإن قال، بس أتيكم بكلمة، لا، فإن قال قائل فما وجه قوله مكناكم في الأرض ما لم نمكن لكم، ومن المخاطب بذلك؟ فقد ابتدأ الخبر في أول الآية عن قوم غيب بقوله ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، قيل أن المخاطب إلى آخر كلام قال، وهذا في العربي عند العربي معروف، يقصد ماذا؟ التفات المخاطبات هذه. فالمعنى ألم يعتبر هؤلاء بالأمم الماضية فيروا كثرة من أفنيت ودمرت من قبلهم من الأمم الذين وطأت لهم البلاد والأرض توطئة لم أوطئها لكم، فقد كانوا أشد قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا. وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا أشار إلى قوة الأمم السابقة. ومن باب الفائدة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمم السابقة لا شيء، لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم بالنسبة للأمم السابقة إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، شيء عجيب. ومع ذلك وإني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة، الحديث، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الأمم السابقة شيء عجيب يا أخوان، ترى وأمم ليش بين ذلك كثير، شيء أمم لا يعلمها إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. قال العلماء أنها المجاورة، يعني القرب هذا، وقيل الزيادة في هذه، طبعا أصبعي صغيرة أنا شوي، ها طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم خلق طبعا، فالزيادة في هذا الأصبع، هذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والأمم السابقة هذا اللي راحت. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما جالس في في في في أظن في في الحديث اللي أظن في عند أطم من أطام المدينة، عند حصن من حصون المدينة، وينظر إلى جبل أمامه، أظنه نسيت الحديث، لكنه فقال وقد يعني ذهب ثلثي من الجبل من الظل، فقال ما بقي ما أنتم بالأمم السابقة إلا كما، يعني هذا الظل في الأمم، وما بقي من الدنيا إلا كما بقي من هذا الجبل أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمم السابقة أمم كثيرة كثيرة لا يعلم إلا من، إلا الله. ولكم أن تتخيلوا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 114,000 نبي أو 124 على حسب ما أرجع في الروايات، 100,000 لو قلنا كل نبي يبعث لنبي لأمة، أمم لا يعلم إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي وجعلنا المطر يتتابع نزوله عليهم بغزارة، وجاءت لفظة مدرارا للمبالغة في اتصال المطر ودوامه وقت الحاجة. يعني أن مطر إيش على هؤلاء الأمم إيش ينزل ماذا؟ مدرارا. ولن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا وأنهارا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المدرار في الأمم السابقة أنه أصاب هذه الجزيرة فكانت أنهارا ومروجا، لكنها مع تطاول السنين ولله في ذلك حكمة نراها كما نراها اليوم، ثم ستعود في آخر الزمان مروجا وأنهارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وقد نهى عن أن يمس الماء منها، ثم قال لئن طالت بك الحياة لتراها مروجا حمراء خضراء عفوا مش حمراء وجاب حمراء لا ترى مروجا خضراء. طيب، والآن تبوك وما يتعلق بها بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته ومن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة، لما تراها في الطيران ترى مزارع كما يقال مد البصر في جهة القصيم وجهة تبوك وجهة حائل وغيرها، مد البصر خضراء، بقي أن تصبح ماذا؟ أن يمد الله سبحانه وتعالى هذه الجزيرة بأنهار فتتحقق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وستتحقق. أدركنا ذلك أو لم ندرك ذلك؟ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني لما ذكر الله جل وعلا ذكر نفعهم بماء السماء وكان غير دائم، يعني المطر ما يدوم، أتبعه بماء الأرض الأنهار دائمة ولا ماء دائمة؟ دائمة. وأن ما دام الأنهار دائمة إذن البساتين والأرض ماذا ستكون؟ ماذا؟ خضراء. هاي أهل مصر وأهل العراق وأهل الشام وأهل المغرب العربي، ما شاء الله، صح ولا لا؟ ما شاء الله، أنهاركم تجري ليل نهار، صح ولا لا؟ ولذا ما يحب ربما الناس يقولون المطر يعني، لكن في الجزيرة العربية عموما، الجزيرة العربية عموما ما في أنهار، فإذا ما أمطرت أجدبت الأرض وهلك الزرع والضرع. أما الأنهار فهي نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، أي أخذهم الله سبحانه وتعالى بعذاب أفناهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والقرن عند العلماء هو 100 سنة، في 100 سنة قال بعض العلماء يعني جيل، واختلف في يعني مدة القرن، قيل 25 وقيل 20 وقيل أكثر من ذلك، وقيل أكثر ما قيل في ذلك 100، قيل 100 القرن، وأظن أشرنا إليه في درس سابق وكذا، أنا لم ألقي له يعني تحضير، يعني لم أجعل له تحضير في معنى هذا، لكن القرن ماذا؟ قيل أنه 100. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام فقال لا يبقى على رأس 100 أحد من قرني أو كذا، في اللفظ أظنه هكذا. طيب، يعني أنه في رأس 100 ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو عائش في ذلك الزمان. يقول ابن جرير، وهذه لطيفة من ابن جرير، وكأنها يعني أنا أشبهها أنها موعظة أو ما أدري، لكن اسمعوا مني يمكن يجيكم مني يعني توجهوني في ماذا نقول. يقول ابن جرير رحمه الله أمطرت فأخرجت لهم الأشجار ثمارها، وأعطتهم الأرض ريع نباتها، وجابوا صخور جبالها، ودرت عليهم السماء بأمطارها، وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني، فغمطوا نعمة ربهم، وعصوا رسول خالقهم، وخالفوا أمر بارئهم، وبغوا حتى حق عليهم قولي، فأخذتهم بما اشترحوا من ذنوبهم، وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم، وأهلكت بعضهم بالرجفة وبعضهم بالصيحة وغير ذلك من أنواع العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. أنا أشعر كلامه كأنه موعظة، أنا بالنسبة لي كأنه موعظة، يعني كلامه كأنه وعظ، هذا اللي يعني تبادر إلى ذهني، لكن كلام ماذا؟ كلام محبوك من الإمام رحمه الله. طيب، يظهر أن ما نأخذ إلا الثلاث آيات. طيب، سنأخذ الفوائد ولا طائف؟ طيب، الفائدة الأولى نعيد يعني بعض الكلام الذي يعني في قوله سبحانه وتعالى ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، قالوا توجيه وإرشاد بالاعتبار بالأمم السالفة، فإن إهلاك الأمم المكذبة بعد إمهارهم وتمكينهم في الأرض سنة الله ودأبه في السابقين واللاحقين، فينبغي الاعتبار بما قص الله نبأهم. في قوله سبحانه وتعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم إلى آخر الآية يوجب الاعتبار، والانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة، لأنه تعالى بين أنهم مع مزيد العز في الدنيا بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال والجسم جرى عليهم عند الكفر الإهلاك، وما ربك بظلام للعبيد. طيب يقول ألم يروا، طيب كفار قريش هل رأوا قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم صالح؟ طيب لماذا قال ألم يروا؟ لماذا قال ألم يروا؟ وهل كانوا مصدقين أصلا بنبوية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا مصدقين. قالوا الجواب في ذلك أمرين. أما الأمر الأول فإن أقاصيص الأمم السابقة لا زالت ماذا؟ معلومة معروفة عند هؤلاء القوم، يعني وإن لم تكن معروفة كلها لكن ماذا؟ يعرفون بعضا منها. وفي صورة غافر مؤمن فرعون، مؤمن فرعون وهو في عهد من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وش يقول؟ ولقد جاءكم من؟ يوسف من قبل. إذن يعرفون في يوسف، مع أن إبراهيم هناك بعيد بعيد بعيد، بينهم مسافات، بينهم بون شاسع، ومع ذلك يذكرون بمن؟ بيوسف. يوسف طبعا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم عليه نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الأقاصيص الأمم السابقة معروفة، معروفة حتى مجرد الحكاية كافية. قلت ويدلك على ذلك ما في التفاسير من بعض الروايات عن بني إسرائيل، وهي التي أخذت عن كعب الأحبار وغيره. إذن في أخبار عن ماذا؟ وكان العرب يعرفون بها، يسمعون بها ويسمعون بها من هؤلاء الأقوام. أيضا أيضا قلت مرور كفار قريش على الأمم، على القرى والمدائن التي أهلكها الله، هذا معروف ومشاهد. فمدائن صالح على الطريق هم رايحين الشام، وقوم لوط عريش على الطريق، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلوا، يعني ترى تمرون من جنبهم تمرون عليهم. فالآثار ماذا؟ فإن لم يكن سمعوا بالأخبار فإن الآثار لا زالت ماذا؟ لا زالت باقية. الآن نحن لو ما نحن ما رأينا ما نحن طبعا مصدقين بالقرآن. طيب ثمود رح، إذا أردت أن تعتبر رح انظر فقط أو شوف صور فقط قوم مدائن صالح كيف أثر بعد عين. رح الأحقاف أو ما يسمى بنجراء بالحدود في نجران وغيرها، بل رح في منظر يا إخوان، في منظر لازلت يعني أتأمله، يعني من أراد أن يروح يعني يتأمل فيه، مع طريق المدينة القديم، يعني طريق المدينة ينبع يعني بدر ثم المدينة القديم، ما هو الجديد السريع، في قرية يا إخوان آية تمر من عندها تعتبر فيها، سبحان الله، آية يعني قرية كبيرة كبيرة كبيرة خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد، بس أني ناسي اسم هذه القرية، ناسي اسم القرية. طيب في قوله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم، فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة وهوانهم على الله سبحانه وتعالى. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فيه بيان تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، والتنبيه على أنه لا يتعاظمه أن يهلكهم ويخلي بلادهم منهم، فإنه قادر على أن ينشئ ماذا؟ أن ينشئ قوما آخرين يعمر بهم بلادهم، كقوله سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها، لأن الأمر أمر الله والملك ملك الله والسلطان سلطانه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فيه تعريب بالمشركين بأن الله مهلكهم، بأن الله مهلكهم، ومنشئ من بعدهم قرن المسلمين في ديارهم، ففيه نذارة بفتح مكة، ففيه نذارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب على أيدي المسلمين. أخذنا ساعة صح؟ بقي أنا حضرت وهذه موجودة، لكن أرى أننا نكتفي بما سمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. ووفق ولاة أمور المسلمين إلى الحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.